في النظر إلى وجه الله جل جلاله، هل تضارون في رؤية البدر أو القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. تشبيه رؤية برؤية وليس مرئي بمرئي، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من ناحية أخرى فإن الله منور السماوات والأرض، إن الله جل جلاله منور السماوات والأرض بشرعه، بما أوحاه إلى أنبيائه ورسله، بما أنزله عليهم من كتبه. ويعني كل هذا، أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالنور من أسماء الله عز وجل، والنور من صفات الله عز وجل، والنور الله من أفعاله، ينور السماوات والأرض بشمسه وقمره ونجومها وكواكبها، وينور قلوب عباده بما يسوخ إليهم من الهدى والنور، وبما يبين لهم الحق من الباطل والهدى من الضلال. مثل نوره، يعني مثل نوره، يعني مثل نور هدى الله أو نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكاه. تعرفون إيه المشكاه؟ عندنا جماعة مشكاه كما تعلمون. المشكاه تجويفة في الحائط بيتحط فيها المصباح، قوة مش نافذة للناحية الثانية، مجرد تجويف الحائط يوضع فيه المصباح. مثل نوره كمشكات، مشكاه بيت النور فيها مصباح. إيه تمام. المصباح في زجاجة، الزجاجة من شدة لمعانها وبريقها كأنها كوكب دري، يوقد الزيت اللي بتولع به المصباح هذا من شجرة مباركة، شجرة الزيتون، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، في منطقة مكشوفة تماما، يعني الشمس لا تنحسر عنها لا صباحا ولا مساء، وهذا أنقى وأصفى ما يكون للزيت، يكاد زيتها يضيء ولو لم يمسسه نار. الله جل وعلا فطر يعني قلوب خلقه على التوحيد، فإذا جاء الإيمان جاءت هدايات الرسل، فالتقت بنور الفطرة، فنور الوحي مع نور الفطرة نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. كم من الصحابة من يقول كلما قرأت آية فيها مثل من القرآن قلت نفسي عاجز عن استيعابه، أبكي على نفسي وأقول إن الله جل جلاله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يصطفي الله لهدايته من شاء من خلقه. هداية البيان بذلها الله لعباده جميعا، هداية التوفيق يصطفي الله لها من شاء، الله بين الهدى للناس جميعا لكن اصطفى للتوفيق من شاء من خلقه. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. الذين أنابوا إلى الله وقبلوا هداية البيان يرزقهم الله هداية التوفيق. ولهذا الله جل وعلا قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالنبي يملك أن يهدي بإذن الله الناس بمعنى يبين له، لكن في مقام آخر قال له إنك لا تهدي من أحببت. المثبت غير المنفي، المثبت هداية البيان والمنفي هداية التوفيق، والله بكل شيء عليم. ثم قال في بيوت أرنا الله أن ترفع، لما تحدث عن نوره بين يعني الأماكن التي يتزكى فيها أولياؤه الذين يستقبلون نور الله عز وجل، إنها المساجد في بيوت أذن الله شرعا وقدرا أن ترفع ويذكر فيها اسمه، رسالة المساجد ودور الأمة تجاه المساجد أن ترفع، أن تشيد، أن تطيب، أن تطهر، أن تجنب من العبث ومن كل ما يعكر على العاكفين فيها أو الراكعين والسجود. ولقد عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. التسبيح يشمل الصلاة ويشمل أذكار الصباح وأذكار المساء وكل تقديس لله سبحانه وتعالى. ثم قال رجال ليستنهض الهمة ليشحز العزائم، رجال من المؤمنين، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. التجارة مشروعة، مش غلط تتاجر، لكن الغلط أن تلهيك التجارة عن ذكر الله عز وجل، أن تشغلك عن الباقيات الصالحات. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الذي يحملهم على أن لا تشغلهم الدنيا عن ذكر الله أنهم يرجون لقاء الله، يرجون رحمته ويخشون عذابه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا الحسنات، لأن المباحات يعني تلك قضية أخرى لا تكون في موازين الأعمال إلا إذا أضيفت إليها النيات الصالحات. العمل المباح بالنية الصالحة يصبح قربة، حتى إتيان الرجل أهله، جماع الرجل لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، قال ويأتي أحدنا أهله شهوة فتكون له صدقة، قال فرأيت إن وضعها في الحرام أفتكون عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال فإنها تكون له أجر. اللي بينام القيلولة في الظهر عشان يقوى على قيام الليل يتحول نوم القيلولة إلى عبادة. اللي يستشعر ويستصحى النية عندما يأكل ليتقوى بذلك جسده على طاعة الله، ليصبح أنشط للعباد. حتى التريض، المحافظة على الصحة، اعتبار أن البدن وصحته أمانة عندك وفيه أن تحافظ عليه لكي تكون أمكن من طاعة الله وأمكن من عبادة الله. كل هذه المباحات تتحول إلى قربات وإلى طاعات بالنيات الصالحات. ولهذا قالوا النيات تجارة العلماء. العالم يعرف يضاعف ثواب العمل، يستصحب كذا نية فيثيبه الله على ذلك كله بإذن الله. يعني ثم قال تعالى بعد أن تحدث عن الصالحين وأعمالهم وثوابهم، قال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. الإنسان إذا كان ماشي في صحراء وفي حالة ظمأ تنفس كذا يشعر أن هناك ماء على مسافة بعيدة، فقط خيال، سراب ليس حقيقة، يركض وراءه لأنه ظامئ. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعمال الكفار تخذلهم أحوج ما يكونون إليها. لو جاءوا بملء الأرض حسنات، لو جاءوا بقراب الأرض طاعات، لو ذهبوا إلى أفريقيا وحفروا ملايين الأبار وكفروا ملايين اليتامى والأرامل، فإن الله لا يرفعها فوق رؤوسهم شبرا واحدا يوم القيامة. لكن في الدنيا نعم يثابون عليها وتعجل لهم بها طيباتهم في حياتهم الدنيا. فإذا وافوا ربهم يوم القيامة وافوه ولا حسنة لهم، يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا مثال أول ضربه الله جل جلاله للكفار الدعاء الإرساليات التبشيرية ونحوها، الذين يحملون الصليب في يد والخبز والطعام في اليد المقابلة. لكن في نوع ثاني العوام له أيضا مثال قرآني، أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ظلمات الجهل والشك والحيرة والضلال والتخبط، ظلمات تتكاثر وتتراكم بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن الله تعالى خلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ، فمن أصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن أخطأه ضل. فلذلك جف القلم على علم الله عز وجل. أختم بأنواع القلوب. القلوب أربعة. قال: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، قلب نظيف منور يلمع يبرق، وقلب أغلف داخل غلاف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس مألوب فقلب المنافق عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان وفيه نفوق وفيه نفاق أو فجور، تتعاقب عليه مادتان، مادة الهدى ومادة الضلال. قالوا: فمثل مادة الهدى كمثل البقلة يمدها الماء العذب، ومادة الضلالة كالقرحة يمدها القيح والصديد. حاجتين بيكبوا على القلب، الماء العذب أو القيح والصديد. والقلب لما غلب عليه منهما، إن غلبت عليه مادة الهدى كان إلى السلامة أقرب، وإن غلبت عليه مادة النفاق أو الضلال كان إلى العطب أقرب. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.